بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له. يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن المطلق الودعاني حفظه الله ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله. نعم. قال المصنف: وهو النوع الثاني من الطهارة، أي النوع الثاني لأن النوع الأول هو طهارة الماء، فإذا عدم الماء انتقل إلى التيمم بالتراب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في أن الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء، قالوا لأن أصل خلق الإنسان من التراب والماء، فإذا عدم الماء قام الأصل الثاني من خلق الإنسان مقام الأصل الأول وهو الماء، وهذه يعني يعلل بها بعض العلماء، والعلم عند الله جل وعلا. قال: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. إذن هو يكون مكان الماء إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو بعض أعضاء الطهارة، يعني يستطيع أن يغسل بقية الأعضاء وما بقي وتعذر أن يغسله فإنه يتيمم عنه، مثلا يكون فيه جرح ويتضرر بالماء فإنه يتيمم عنه، يتوضأ عن الأعضاء السليمة، وهذا العضو الذي لا يستطيع أن يغسله بالماء ولا يمسح عليه بالماء أن يتيمم عنه، هذا مقصده أو بعضها لعدمه، أي لعدم الماء. والعدم يكون بانعدام الماء بالكلية غير موجود، أو لعدم القدرة على استعماله، أن يكون في بئر ولا يوجد عنده ما يخرج به الماء، هذا بحكم المعدوم، أو خوف ضرر باستعماله، إذا استعمل ماء تضرر، كأن يكون في يوم بارد أو ليلة باردة وهو يريد أن يغتسل فيخاف إذا اغتسل أن يتضرر بالماء ويمرض، فإنه يجوز له أن يتيمم، كما حصل ذلك لعمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان أميرا على سرية، فلما أجنب في ليلة باردة تيمم وصلى بأصحابه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم ينكر عليه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فينوي بالتيمم رفع ما عليه من الأحداث، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين. هنا بدأ الشيخ بصفة التيمم، فذكر أن المتيمم يقول بسم الله، والبسملة في أول التيمم كالبسملة في أول الوضوء، فهي على قولين لأهل العلم، إما واجبة وإما سنة. ولكن إذا نفي الإنسان التسمية فإن طهارته صحيحة. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. إذا هنا أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن التيمم يكون بضرب واحدة على التراب، بخلاف ما عليه كثير من كتب الفقه بأنهم يذكرون أن للتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. الصحيح والتي جاءت به الأدلة أنها ضربة واحدة. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. إذن هذه هي أعضاء التيمم، فأعضاء التيمم عضوين فقط، الوجه والكفين، وكفين فقط وليس اليد إلى المرفق كالوضوء، إنما الكفين فقط. نعم. فإن ضرب مرتين فلا بأس، قال الله تعالى. وهذا كما قلنا أن الضربتين لم يأتي بها دليل، لكن يتساهل فيها بعض الفقهاء. نعم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا هو دليل التيمم من كتاب الله جل وعلا. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وهذا دليل التيمم من السنة، قوله: وجعلت الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. إذن هذا ما لا يجوز لمن عليه حدث أصغر، فلا يجوز له يصلي وهو محدث، ولا أن يطوف بالبيت وهو كذلك محدث، ولا يمس المصحف وهو محدث. والمقصود لا يمس المصحف من غير حائل، أما إذا كان بحائل كأن يكون عليه قفازين فإن ذلك جائز. نعم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. هذا معنى الحدث الأكبر، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن من عليه حدث أكبر يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه، ويجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف إذا كان بينه وبين المصحف حائل. أما من عليه حدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف ولا من حفظه، ولا يجلس في المسجد بلا وضوء، بل إذا أراد أن يلبس المسجد فإنه يتوضأ ويجوز له أن يلبس المسجد. وهذا فيه أن الحدث الأكبر يتم تخفيفه بالوضوء. نعم. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. وهذا أيضا مما لا يجوز لمن عليه حدث أكبر، مثل المرأة إذا كانت حائض ونفساء أنها لا تصوم، طبعا مع الصلاة التي ذكرت أولا، ولا يحل وطؤها، ولكن يجوز التمتع بها من دون الوضع كالمباشرة مثلا، ولا يحل طلاقها. نعم. باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. إذن هنا باب الحيض، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض بلا حد بسنه، لأن هناك من العلماء من يقول أن أدنى الحيض 9 سنوات، فما كان قبل 9 سنوات ليس بحيض. هنا الشيخ يقول أن هذا ليس عليه دليل، فمتى ما كان الدم فإن الأصل فيه أنه دم حيض، سواء بلغت 9 سنوات أو أصغر من ذلك، ولا لقدره، لأن هناك من العلماء من يقول إذا كان أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيضا حتى يجاوز اليوم والليلة، وهذا أيضا الشيخ يرى أنه لا دليل عليه، وأنه متى ما خرج الدم فإن الأصل فيه أنه دم حيض، سواء كان أقل من يوم أو أكثر من يوم، ولا تكراره. أيضا من العلماء من يرى أنه لا يعتبر حيضا حتى يتكرر على المرأة أكثر من مرة فيكون لها عادة. هنا الشيخ يجعل أن الأصل في الدم أنه دم حيض إذا أصاب المرأة. نعم. إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. وهنا يبين الشيخ أن الدم إذا أطبق على المرأة عليه استمر الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإن هنا تكون مستحاضة، أي ليست بحائض ولكن مستحاضة، والمستحاضة هو دم عرق وليس دم عادة. فالمستحاضة لها أحكام سوف يذكرها المصنف بعد ذلك. نعم. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. العلماء بينهم خلاف في ما يعمل به أولا، هل يعمل بالعادة أولا أو يعمل بالتمييز، فهو قولين لأهل العلم. فهناك من العلماء من يرى أن العادة تعمل أولا، وهناك من العلماء من يرى أن المرأة إذا كان لها التمييز أنها تعمل بتمييزها. هنا الشيخ اختار أنها تجلس عادتها، وعادة المرأة ما يتكرر عليها من الحيض، فإذا تكرر عليها الحيض في أول الشهر وهذا في زمانه ومدته 6 أيام، ثم تكرر في الشهر الذي بعده كذلك، ثم تكرر الشهر الذي بعد كذلك، فهذا يكون عادة للمرأة، تكون عادتها أنها تحيض في أول الشهر وعدد بعدد 6 أيام. فإنها إن أطبق عليها الدم تجلس ما كانت تجلس في عادتها، فتجلس أول الشهر لمدة 6 أيام، هذه هي العادة. وأما التمييز فهو إن أطبق معها الدم وهي تميز بين دم الحيض ودم العرق فإنها تجلس وقت زمن الحيض الذي تميزه، ودم الحيض يتميز عن دم العرق بأنه دم سخيف وله رائحة وله لون يميل إلى السواد، وهذا تعرفه النساء. فإذا كانت المرأة تميز فإنها تجلس تمييزها، ولكن قلنا تجلس تمييزها إذا لم يكن لها عادة، أما إذا كان لها عادة فإنها تعمل بعادتها أولا. وهذا الذي يختاره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، ونحن قلنا أن بعض العلماء يرى أن التمييز يقدم على العادة، ومن العلماء من يرى تقديم العادة على التمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز. وهذا يحصل مع التي يعني يكون الحيض مستجد لها، فقد لا تميز بين دم الحيض ودم العرق وليس لها عادة تعمل بها، فإنها تجلس غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، لا تصلي فيها ولا تصوم. ومن العلماء من يقول تجلس عادة نسائها، ويقصد بعادة نسائها يعني عادة أقاربها كوالدتها وأخواتها، فإذا كانت والدتها والدتها وأخواتها يحيضون 6 أيام فإن تجلس 6 أيام، وإذا كانوا يحيضون 7 أيام تجلس 7 أيام. وهنا التي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس من كل شهر هذه الأيام، وهذا من تيسير الإسلام لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهي هذا وسعها، فتعمل بما يتسع الوسع له، مع أنها قد تجلس في أيام الاستحاضة وقد تصوم وتصلي في أيام الحيض، وهذا معفو عنه لأنها خارج طاقتها. وهذا مثل لو غم على الناس ولم يروا حلال رمضان وأصبحوا مفطرين، مع أنه في علم الله جل وعلا أن الهلال قد ظهر ولكنهم لم يروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30، فهو معفو عنه لأن الناس هذا هو طاقتهم والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة شروط الصلاة، ثم بين أن من شروطها الطهارة وقد تقدم، ومن شروطها دخول الوقت، ودخول الوقت هو أهم شروط الصلاة. ولذلك يقول العلماء إذا عجز عن شروط الصلاة فإنها تترك من أجل شرط دخول الوقت، بمعنى أنه إذا لم يتيسر له أن يأتي بشروط الصلاة في الوقت، وإذا أراد أن يأتي بها فإن الوقت سوف يخرج أنه يؤدي الصلاة في الوقت، وإن لم يأتي ببقية شروط الصلاة. فمثلا لو كان الإنسان ليس عنده ما يستر به عورته وهو في الوقت، ويعلم أنه لا يجد ما يستر عورته إلا بعد خروج الوقت، قال العلماء يصلي في الوقت وإن لم يستر عورته، ولا ينتظر إلى خروج الوقت حتى يستر العورة. وكذلك لو أنه مكبل إلى عمود إلى غير القبلة، ويعلم أنه لن يستطع أن يستقبل القبلة إلا بعد خروج الوقت، قال يصلي إلى غير القبلة في الوقت ولا ينتظر إلى أن يخرج الوقت ثم يستقبل القبلة. وهذا أيضا فيه المرضى أنهم يصلون في الوقت وإن لم يدركوا كثيرا من الشروط. كثيرا من المرضى يكون بغير القبلة، ويكون في ثيابه نجاسة، ويكون على غير طهارة، فإنه يصلي في الوقت وإلا يحقق هذه الشروط. وهذه يحصل فيها الجهل عند كثير من المسلمين، فتجدهم إذا دخل المستشفى ترك الصلاة يومين ثلاثة أيام، يقول لا أستطيع أن أتوضأ، ولا أستطيع أن أستقبل القبلة، ولا أستطيع أن أستر العورة. فنقول له صلي في الوقت على أي حال كان، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، فشرط الوقت مقدم على بقية الشروط، فتهرس بقية الشروط لتحصيل الوقت، فالوقت أهم الشروط. ثم ذكر حديث جبريل، وأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا به تيسير على المسلمين، أن وقت الصلاة ليس بالقصير، بل وقت الصلاة طويل، فالإنسان يستطيع أن يصلي في أول وقت وفي آخر الوقت، فلا يلحقه مشقة بذلك، لأن الوقت لو كان قصيرا للحق الناس مشقة عظيمة في أداء الصلاة. ولكن من نص الإسلام أنه جعل أوقات الصلاة فيها متسع، فتستطيع أن تصلي في أول الوقت وتستطيع أن تصلي في آخر الوقت. وهذه قد تحصل للمسافر، وقد تحصل للمريض، وقد تحصل لمن له شغل، وقد تحصل لمن يطفئ حريق أو ينقذ غريق، فإنه يكون الوقت عنده متسع فلا يتحرج من ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أوقات الصلوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وزوال الشمس هي أن تميل عن كبد السماء، بمعنى أنه يبدأ الظل يطول من جهة المشرق، فإذا بدأ الظل بالزيادة من جهة المشرق ولو بشيء يسير ولو بشعرة، هنا دخل وقت الظهر. وهناك طريقة أخرى لمعرفة الزوال حسابيا، وهو أن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروب الشمس، فالمنتصف بين طلوع الشمس وغروب الشمس هذا هو وقت الزوال. فلو نظرت إلى التقويم والساعات التي توضع في المساجد للتقويم تجد أن وقت الظهر هو المنتصف بين طلوع الشمس وغروب الشمس، هذا ابتداء وقت الظهر، ونهايته هو بداية وقت العصر. نهاية الظهر هو بداية وقت العصر، وقت الظهر والعصر متداخل، ونهاية وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء كطوله. ولذلك قال وكان ظل الرجل كطوله، فهنا ينتهي وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر، لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد لمن به عذر كسفر أو مرض أو خوف. قال: وكان ظل الرجل كطوله، هذا وقت نهاية الظهر وبداية دخول العصر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ونهاية وقت العصر هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تصفر الشمس، يعني قبل اصفرار الشمس، هذا نهاية وقت الاختيار للعصر. وفي حديث آخر أن وقت الاختيار للعصر أن يصير ظل الشيء مثليه، أن يصير ظل الشيء مثليه، وهو قريب من وقت ما قبل اصفرار الشمس. ومن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت اصفرار للعصر، هذا وقت المضطر للعصر. ووقت صلاة المغرب من مغيب الشمس ما لم يغب الشمس، وهنا قال وقت صلاة المغرب ولم يذكر ابتداء وقت المغرب، لأنه معروف أن المغرب بغروب الشمس يبدأ وقت المغرب. فإذا غاب قرص الشمس فقد دخل المغرب إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في جهة المغرب، فهذه الحمرة إذا ذهبت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فوقت المغرب والعشاء متداخل، نهاية المغرب بداية العشاء. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، أي من مغيب الشفق الذي هو آخر وقت المغرب إلى نصف الليل. ونصف الليل يعتقد الكثير من الناس أنه الساعة 12، وهذا خطأ، بل منتصف الليل يختلف من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة. وطريقة معرفة منتصف الليل هو أن تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. بعض العلماء يقول من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المنتصف هذا هو نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، والمقصود بالفجر الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، وهو الفجر المعترض في الأفق، الفجر المعترض في الأفق أفقي وليس عمودي. وأما النور العمودي فهو الفجر الكاذب الذي يسبق الفجر الصادق، فهذا لا عبرة به ولا يتعلق به شيء من الأحكام، الأحكام تتعلق الفجر الصادق وهو الفجر المعتز بالأفق، وهو الذي تحل به صلاة الفجر ويحرم على الصائم الأكل والشرب. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. أي أن الإنسان يدرك وقت الصلاة إذا أدرك ركعة من الوقت، أدى ركعة كاملة في الوقت، فلو أدى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ركعة، وهنا الشيخ قال ركعة، أي ركعة كاملة. فإذا أدى ركعة كاملة بركوعها وسجودها فإنه يكون قد أدرك العصر، وأما إذا كان أقل من ركعة فقد فاته وقت العصر. وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. نعم. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني لا يجوز للإنسان يؤخر الصلاة وإن كان له عذر، أي عذر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فيصليها بأي حال. ولذلك شرع صلاة الخوف، ومن ذلك أن يصلي وإن كان هارب من عدو، يومي بركوعه وسجوده بشرط أن يؤديها في وقتها لا يؤخر عن وقتها. فإذا علم أنه إن أخر الصلاة سوف يخرج وقتها فإنه يصلي على أي حال كانت في الوقت، فليس له عذر البتة في تأخير الصلاة. وهذا يعني يفيدنا ما تقدم من أن الوقت هو أهم الشروط، ويفرق من أجله بقية الشروط إن عجز عنها. نعم. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. وهذا فيه أنه يجوز يؤخر الصلاة لعذر، ولكن الصلاة التي يجوز تأخيرها وهي التي تجمع مع غيرها كتأخير الظهر إلى العصر وتأخير المغرب إلى العشاء. وأفادنا الشيخ أن من ذلك السفر، وكذلك إذا كان مطر ويشق معه، وكذلك إذا كان مرض ويشق معه أن يصلي كل الصلاة في وقتها فيجوز له أن يجمعها مع غيرها. نعم. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من سيح جهنم، من سيح جهنم. هنا الشيخ أفادنا أيضا أن الصلاة مطلقا الأفضل أن تؤدى في أول وقتها وألا تؤخر. أفضل الصلاة على أول وقتها، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير. فإذا هنا أفضل وأفضلية فقط في أول وقتها وليس عدم جواز. الجواز يجوز أن تصلي في أول وقت وآخر الوقت، ولكن الأفضلية في أول الوقت. قال: إلا العشاء إذا لم يشق. فالعشاء الأفضل تأخيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرها في يوم ولم يخرج على أصحابه إلا بعد أن مضى ثلث الليل، وقد نام بعضهم ورؤوسهم تخفق من النوم، وقال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم صلاة العشاء تيسيرا لأمته. فإذا لم يكن هناك مشقة كأن يكون جماعة وأرادوا أن يؤخروا العشاء، أو كانوا في سفر وأرادوا أن يؤخروا العشاء، أو في قرية وفي مسجد واحد واتفق أهل القرية على التأخير، فإن ذلك من الأمور الجائزة وهي أفضل. ولكن في المدن الكبيرة فإن تأخير العشاء يكون فيه مشقة، فالأفضل هنا تقديم العشاء مراعاة لمصلحة الناس. قال: وإلا الظهر في شدة الحر. وكذلك الظهر في شدة الحر فإن السنة أن يؤخر، والتأخير يكون تأخيرا كثيرا إلى آخر الوقت لكي يوجد بالحيطان ظلال يمشي الناس فيه، ولكي تنكسر حرارة الشمس فيحصل المقصود. أما تأخيره في دقائق معدودة فإنه ليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب المبالغة في التأخير لكي يحصل الإبراز الذي تزول معه شدة الحر. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه في جهنم أعظم وإياكم من ذلك. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. إذن هنا هو المطلوب الترتيب، فمن فاتته الصلاة يصليها فورا يقضيها فورا، يعني لو الإنسان تذكر بعد العشاء أنه لم يصلي الظهر والعصر فإنه يبادر بصلاة الظهر والعصر الآن عندما تذكر. يعني هناك من يظن أنه إذا فاته شيء صلاة يؤخرها إلى مثلها في اليوم الآخر، فنسي الظهر يؤخرها إلى الظهر من غد. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى عند التذكر وعند الاستيقاظ من النوم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها ليس لها فرق إلا ذلك. وتكون مرتبة. فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. هذا هو الواجب عليه. نعم. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هنا الشيخ قال فإن نسي الترتيب أو جهله فإنه معذور في ذلك، فإنه يحتاط لنفسه ويصلي إذا كان يجهل الصلوات التي تركها، يحتاط لنفسه ويصلي. قال أو خاف فوت الصلاة التي هو فيها، فلو انشغل بالظهر فاتته صلاة العصر فإنه يصلي الحاضرة، يصلي العصر ثم يصلي الظهر. فالشيخ هنا قال فيسقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، دخل لصلاة المغرب وهو لم يصلي العصر والناس دخلوا في صلاة المغرب، فلو صلى العصر فاتته صلاة المغرب فيصلي المغرب ثم بعد ذلك يقضي العصر. نقف إلى ما بقي من الشروط ونجعلها في ليلة الأسبوع المقبل بإذن الله. إن شاء الله سعادة. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. كم بقي على الصلاة عندكم؟ قرابة العشر دقائق إلى ربع ساعة، ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة. عندكم أسئلة على هذا؟ نعم تكرروا من شيخنا حفظكم الله. نعم أبدأ شيخنا. عندكم شيء من الأسئلة؟ نعم تكرم من حفظكم الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض الناس في بلدتنا يظن أن الاستنجاء من الوضوء فيشق عليه ذلك لشدة البرد فيتيمم ويدخل في الصلاة، فإذا قضيت الصلاة أذهب إليه فأخبره أن الصلاة بالتيمم مع وجود الماء باطلة وأن الاستنجاء ليس من الوضوء وأمره بإعادة صلاته، فهل فعلي هذا صحيح أم أنه لا شيء عليه فيما سبق بحكم جهله للحكم؟ بالنسبة لما سبق إذا كان جاهلا معذور، ولكن فعله صحيح في مرافحته، والصلاة القائمة يجب عليه أن يتوضأ ويعيدها. وما أعرف المشقة التي تكون في الاستنجاء، ما في مشقة في الاستنجاء. المقصود أن الاستنجاء ليس من الطهارة كما ذكر. الاستنجاء ليس من الطهارة، فلو استنجاء بالماء أو استنجاء بالأحجار أو الأوراق فإنه يجوز له بعد ذلك أن يتوضأ ولا شيء عليه. فإذا كان أيضا يشق عليه الماء عنده الورق والمناديل يستعملها. المقصود أنه ما مضى يعذر فيه، وما كان حاضرا والمستقبل ليس معذورا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أحيانا عند سفرنا في الحافلة لا ندري متى نصل بالضبط، فإذا خشيت أن يخرج وقت الصلاة ولم تتوقف الحافلة فإني أصلي على حالي من غير طهارة ولا قيام ولا استقبال قبلة، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاته صحيحة، لكن لماذا لا يتيمم على الصعيد، الشيس قدامه أو المرتبة التي أمامه يضرب عليها ويتيمم وفعله صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الشباب عندنا يزعم أنه راقب الفجر وأنهم لا يؤذنون في الوقت، وقد يؤدي به ذلك إلى ترك صلاة الفجر جماعة، فهل يصح فعله هذا؟ بارك الله فيكم. يعني يرى أن الوقت يدل قبل الوقت ولا أنهم يعني يؤخرون الوقت؟ ما المقصود؟ يعني أنهم يؤذنون قبل الوقت، يعني عند إقامتهم للصلاة، فإن شرط دخول وقت الصلاة لا يكون قد تحقق بعد من خلال الزعم يعني. والله يعني هذا الكلام يعاد ويقال ويكرر، وهذا يعني أرى أنه فيه من الغلو والتشدد. يعني المسلمون يجمعون على شيء ويفعلون شيء، وتخالف أنت لوحدك، ثم هذا الذي يخالف قد لا يعرف الفجر، والفجر الصادق لا يمكن أن يرى من خلال المدينة لوجود الأنوار. إذا أردت أن تراقب الفجر عليك أن تخرج إلى الصحراء لكي تراقب الفجر وتعرف، وعليك أن تراقب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس حتى تعرف الفجر. أما من أول مرة لن تستطيع أن تعرف الفجر وتميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وطلع الفجر أو ما طلع. بعضهم يرى أن ظهور النور الفاضح الذي كل يرى من بجواره أن هذا هو الفجر، هذا ليس صحيح، بل الفجر الصادق يخرج، وكما أخبر النبي كما جاء عن الصحابيات رضي الله عنهن أن إحداهن كانت تخرج من الصلاة وهي متلسعة بمروطها لا تعرف من الغلب، أي الظلمة. فهذا فيه تشدد، فيه يعني مخالفة. نعم، يعني هناك يعني ما ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الشيخ الألباني قوله يرى أن الناس يقدمون الأذان يعني 10 دقائق، ولو نظرنا الناس متى يقومون الفجر يقومون الفجر بعد 6 ساعة أو بعد 25 دقيقة. فعلى قول الألباني أيضا الناس يصلون في الوقت، لأن إذا قلنا 10 دقائق ينتظرون، الناس ينتظرون بعد الأذان 6 ساعة أو 25 دقيقة، فيكون فعل الناس في الوقت. فهذا به تشدد ومخالف وتعنت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا يقصد المصنف رحمه الله تعالى بقوله تأخير بعضها عند كلامه أن شروط الصلاة ودخول الوقت، فقال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، عن وقتها لعذر أو غيره. يعني لا يجوز تأخير الصلاة كلها ولا بعض الصلاة، نصف الصلاة تكون في الوقت ونصف الصلاة خارج الوقت، ما يجوز للثاني. الواجب عليك أن تصليها كلها في داخل الوقت، لكن الذي له عذر ويدرك بعض الصلاة في الوقت خير من من يؤخرها إلى بعد الوقت. نعم، فلا يحل له هذا، هذا المقصود، الصلاة وبعض الصلاة يجب أن يفعل الصلاة كلها في الوقت. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير يقول صاحبه: رجل لم يصلي المغرب حتى دخل وقت صلاة العشاء، ودخل مع الجماعة بنية العشاء، هل يصلي بعد ذلك المغرب أم أنه يعيد المغرب والعشاء حفاظا على الترتيب؟ يعني قولي لأهل العلم هناك من العلماء يقول يجب عليه الترتيب فيعيد المغرب ويعيد العشاء، وهناك من العلماء من يقول إذا دخل في العشاء وهي فريضة الوقت فإنه يؤدي العشاء ثم بعد ذلك يؤدي المغرب، وليس مطلوب منه بعد ذلك أن يعيد العشاء. وهذا الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد العشاء، فهو يعني لعل له حظ من النظر او شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم، تمت الاسئله، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. ناخذ شيئا من دلائل التوحيد. ما يمنع. الله يحفظكم شيخنا. يقطع علينا السؤال. نعم يا إذا في أسئلة شيخنا عندكم يعني نستفيد منها لا بأس. عند الإخوان هنا أنت عندكم أسئلة؟ لا، الإخوان هنا ما عندهم شيء. طيب، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد، السؤال التاسع: من نبيك؟ الجواب: نبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل من نسل إبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إبراهيم الخليل، وإبراهيم من ذرية نوح، بعضها من بعض. نعم. السؤال العاشر: وبأي شيء نبئ وبأي شيء أرسل؟ الجواب: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. رأى المصنف رحمه الله تعالى أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أي أصبح نبيا ب نزول قومه جل وعلا اقرأ. لما أتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فكرر عليه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أرسل بالمدثر، أي أصبح رسولا بنزول سورة المدثر عليه عندما أمر الله جل وعلا بالنذارة للناس، قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، أنذر الناس وبين لهم التوحيد أنذرهم وحذرهم من الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر الآيات. فهو أصبح رسولا مأمورا أن يبلغ الدين بهذه الصورة. نعم. يؤذن شيخنا لصلاة المغرب سلمكم الله. تريدنا أن نقف؟ لعله ربما تيسر نقف هنا يعني حتى نلحق صلاة الجمعة. نعم، ما في مشكلة. الله يسلمكم. ما في مشكلة. حفظكم الله ورعاكم شيخنا وبارك الله فيكم. مرحبا. آمين وإياكم وإياكم. جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.